هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود ناجي محمد زين، المقيم في كفر الحصر الزقازيق محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد اللواء وزير الداخلية، بيقول فيها: أنا بتقدم بشكوتي للسيد الفاضل وزير الداخلية. أنا بشتكي يا فندم من السادة المسؤولين في مصلحة الجوازات. أنا معالي الوزير، طالب في كلية العلوم الطبية والتكنولوجيا جامعة الخرطوم، وعشان أسافر للسودان لازم يتم استخراج تصريح أمني للطلبة، ولما رحت عشان أطلع التصريح اللازم لسفري قالوا لي: صدر منشور من مصلحة الجوازات والهجرة بعدم استخراج تصريح للطلبة ويسافروا عادي خالص. وعليه يا حضرات جهزت نفسي وسافرت للسودان عن طريق معبر قسطة للحدودي، وحصل هناك بقى اللي ما كنتش عامل حسابه خالص. فين يا محترم التصريح الأمني؟ ما هو يا فندم صدر قرار بإلغاءه. ما حصلش، ارجع كمل أوراقك وبعدين ابقى تعالى. اللي بعده يا صبحي. عملت المستحيل معاه، ورغم كده رفض رفض تام، وقال لي ان قرار الالغاء ما وصلهوش. رجعت تاني على مجمع التحرير بالقاهرة وعلى مصلحة الجوازات: يا جماعة ارجوكم طلعوا لي التصريح. ازاي نطلع لك حاجة اتلغت من شهور؟ بس البهوات في المعبر يا فندم رفضوا ان انا لقى. بلاش كلام كتير، القرار اتلغى وما عنديش كلام تاني اقوله. مع السلامة بقى. مع السلامة. وتفوت الشهور يا حضرات ومستقبلي بيضيع، لأن تايه بين أصحاب القرار وبين البهوات في المعبر على الحدود، مش عارف أعمل إيه ولا أروح لمين. أنا بجد تعبت سيادة معالي وزير الداخلية، تعبت، وياريت حضرتك تحللي مشكلتي دي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟